من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمتن بها على العبد أن يبلغه الله رمضان سبحانه وتعالى، ولذلك محتاجين نكثر من هذا الدعاء: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورد عنه أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فأكثر من الدعاء أن يبلغك الله رمضان، فهذه نعمة عظيمة جدا تستحق هذا الدعاء وتستحق الشكر أن يبلغك الله إياها. كم من الناس كان يتمنى، كان يرجو الله سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان ولم يبلغ رمضان، ولم يصل إلى رمضان، ولم يصوم رمضان، ولم يقوم رمضان. قدر الله عز وجل له أن يتوفاه قبل دخول الشهر الكريم. فلا تغفل أبدا خلال هذه الأيام المباركة عن الدعاء: اللهم بلغنا رمضان، اللهم أمين.